بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس التفسير من تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى الآية 55 من آيات سورة الأحزاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: لما أمر تعالى النساء بالحجاب من الأجانب بين أن هؤلاء الأقارب لا يجب الاحتجاب منهم، كما استثناهم في سورة النور عند قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن إلى آخرها. وفيها زيادات على هذه، يعني تلاحظون في سورة النور ذكر إلا لبعولتهن، وذكر أيضا أو آباء بعولتهن، وذكر أيضا أو أبناء بعولتهن، فكل هؤلاء يعني ذكروا في سورة النور ولم يذكروا هنا في سورة الأحزاب. قال: وقد تقدم تفسيرها والكلام عليها بما أغنى عن إعادته. قال: وقد سأل بعض السلف فقال: لما لم يذكر العم والخال في هاتين الآيتين؟ يعني مثلا آباء البعولة وأبناء البعولة يمكن أن يقال يعني يدخلون في الآباء والأبناء، يعني هم نوع من الآباء والأبناء وفي حكم الآباء والأبناء وكذا، لكن الأعمام والأخوال يعني لم يذكروا هنا في هذه الآية. قال: فأجاب عكرمة والشعبي بأنهما لم يذكرا لأنهما قد يصفان ذلك لبنيهما. فعكرمة والشعبي رحمهما الله تعالى يعني كره، كما سيأتي، كره أن تضع المرأة خمارها عند خالها وعمها، يعني خال العم هم من المحارم، ولكن يعني على سبيل الكراهة، يعني ليس على سبيل التحريم والإثم، يباح أنها يعني لا تحتجب أمام عمها وخالها، ولكن قالوا يعني نظرا لأن العم قد يكون له أبناء والخال له أبناء، وأبناء العم وأبناء الخال ليسوا من المحارم، فالعم قد يصف يعني قد يصف المرأة لابنه أو الخال يصف لابنه، فلذلك قالوا يعني تحتاط عند العم والخال ما لا تحتاط عند الأب والابن والأخ إلى آخره، لأن الأب والابن والأخ محارم وأبنائهم محارم أيضا، فلا يضر يعني، لكن بالنسبة للعم والخال هم محارم ولكن أبنائهم ليسوا من المحرم، فقال يعني درجة من المحرمية يعني دون هي درجة الابن والأب والأخ، فلذلك يعني يكون فيه شيء من الاحتياط في رأي هذين التابعيين الجليلين عكرمة والشعبي، لكن طبعا يعني الحكم أن العم والخال هم من المحارم، وآية النور دلت أيضا على ذلك. لا ليس حتى الوصف العام يعني جميلة وقبيحة، قد يصفون مثلا بعض الأشياء المتعلقة بتفاصيل الجسد يعني من هيئتها ومن كذا مما لا يصح يعني الاطلاع عليه لغير المحارم. قال ابن جرير حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد قال حدثنا داود عن الشعبي وعكرمة رحمهما الله في قوله لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن. قال قلت ما شأن العم والخال لم يذكرا، يعني الراوي هنا اللي هو داود الذي يروي عن الشعبي وعكرمة، قال قلت ما شأن العم والخال لم يذكرا، قال لأنهما ينعتانها لأبنائهما وكرها أن تضع خمارها عند خالها وعمها. يعني أحد الرواية ما حماد أو حجاج أو يعني أحد الرواية يسأل شيخه في هذه أحد الرواية في هذا السند يسأل شيخه ما شأن العم والخال، فقال لأنهما ينعتانها لأبنائهما وكرها يعني وكره الشعبي وعكرمة أن تضع خمارها عند خالها وعم. قال وقوله ولا نسائهن يعني بذلك عدم الاحتجاب من النساء المؤمنات. طبعا مر أيضا التفسير في سورة النور أن هذه المسألة يعني من أن هذه المسألة من مسائل الخلاف بين الفقهاء، هل المقصود نسائهن عموم النساء سواء كانت مسلمة أو كافرة أو أن المقصود نسائهن أي نساء المؤمنات. فمن قال من النساء المؤمنات فمعناها أن المرأة تحتجب من النصرانية واليهودية والمشركة، ومن قال نسائهن أي عموم النساء فتكون المرأة المشركة يعني مثلها مثل المرأة المؤمنة لا يجب احتجاب المرأة منها. قال وقوله وما ملكت أيمانهن يعني به أرقاءهن من الذكور والإناث كما تقدم التنبيه عليه وإيراد الحديث فيه. يعني ولا ما ملكت أيمانهن يعني حتى لو كان المملوك للمرأة يعني رجلا مملوكا للمرأة فإنها لا تحتجب منه، لا تحتجب منه، يباح لها ألا تحتجب. قال سعيد بن المسيب إنما يعني به الإماء فقط، رواه ابن أبي حاتم. سعيد بن المسيب من أئمة التابعين كان يشدد يعني يقول ملك اليمين للمرأة إذا كان رجلا فإنها تحتجب منه، لكن الصواب يعني الذي عليه الجمهور ودلت عليه النصوص الأخرى أن المرأة لا يلزمها أن تحتجب من العبد المملوك يعني إذا كان ولو كان رجلا يعني. قال وقوله تعالى واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا أي واخشينه في الخلوة والعلانية فإنه شهيد على كل شيء لا تخفى عليه خافية فراقبنا الرقيب سبحانه وتعالى. الآية التي بعدها يقول سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما عليه الصلاة والسلام. قال البخاري رحمه الله طبعا تفسير الآية طويل يعني نأخذ ما تيسر منها ونقوم إن شاء الله يعني كل المسائل المتعلقة بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وصيامها وأحكامها وتوسع يعني أمه كثير رحمه الله كثيرة والآية تستحق ذلك يعني. طبعا الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام يعني من خير الأعمال وأفضل القربات التي يتقرب بها إلى الله تعالى، ففصل الإمام الكثير رحمه الله واستطرد، فنأخذ يعني ما تيسر في درس اليوم ونكمل إن شاء الله في الدروس. قال البخاري رحمه الله: قال أبو العالية، وأبو العالية من أئمة التابعين ومن مناقبه رحمه الله تعالى أنه عرض القرآن على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عرض القرآن كاملا يعني على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. فقال أبو العالية: صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة. يعني هذا في صحيح البخاري. قال البخاري: قال أبو العالية: صلاة الله على يعني على النبي عليه الصلاة والسلام ثناؤه عليه عند الملائكة، وصلاة الملائكة الدعاء. وصلاة الملائكة الدعاء، الملائكة يصلون على النبي عليه الصلاة والسلام أي يدعون له، والله تعالى يصلي عليه أي يثني عليه عليه الصلاة والسلام. وقال ابن عباس: يصلون يبركون. وقال ابن عباس: يصلون يبركون، يعني يدعون بالبركة. قال: هكذا علقه البخاري عنهما، عن أبي العالية وعن ابن عباس رضي الله عنه. ابن عباس فسر: يصلون يبركون. طبعا يبركون في حق الملائكة أي يدعون بالبركة، وأما التبريك من الله سبحانه وتعالى أي أن الله عز وجل يبارك على النبي عليه الصلاة والسلام، يجعل فيه البركة، هو سبحانه وتعالى هو جاعل البركة فيما يشاء من مخلوقاته سبحانه وتعالى. والملائكة يبركون يعني يدعون بالبركة. طبعا علقه يعني رواه بغير إسناد، التعليق هو حذف يعني أول الإسناد، يعني من جهة المؤلف قد يحذف شيئا من أول الإسناد من جهة المؤلف أو حتى جميع الإسناد كما ها هنا يعني. قال: وقد رواه أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية كذلك. يعني الإسناد وإن لم يذكره البخاري لكن الإسناد إلى أبي العالية معروف ومتصل في كتب أخرى. قال: وروي مثله عن الربيع أيضا، نفس الربيع بن أنس قوله كقول شيخه أبي العالية. قال: وروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما كما قاله سواء أو سواء، ورواهما ابن أبي حاتم. وقال أبو عيسى الترمذي: وروي عن سفيان الثوري وغير واحد من أهل العلم قالوا: صلاة الرب الرحمة. تفسير آخر: الله تعالى يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام أي يرحمه، أي يرحمه. وصلاة الملائكة الاستغفار، وصلاة الملائكة الاستغفار. وكما مر بنا من قبل يعني فإن التفاسير المأثورة يجمع بينها ويوفق بينها ولا تعارض بينها، فصلاة الله على النبي عليه الصلاة والسلام تشمل كل ما ورد فيه أن الله تعالى يعني يثني على نبيه عليه الصلاة والسلام عند الملائكة، وأنه سبحانه وتعالى يرحمه ويجعله مباركا، أن الملائكة يدعون للنبي عليه الصلاة والسلام ويستغفرون له ويدعون له بالبركة، كل ذلك تشمله الآية. قال: ثم قال ابن أبي حاتم: حدثنا عمرو الأودي قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن عمرو بن مرة قال الأعمش أراه عن عطاء بن أبي رباح: إن الله وملائكته يصلون على النبي، قال: صلاته تبارك وتعالى سبوح قدوس سبقت رحمتي غضبي. فهذا التفسير مروي عن عطاء ابن أبي رباح التابعي رحمه الله تعالى، فقال يعني صلاة الله سبحانه وتعالى أنه عز وجل يقول سبوح قدوس سبقت رحمتي غضبي. قال: والمقصود من هذه الآية أن الله سبحانه أخبر عباده بمنزلة عبده ونبيه عليه الصلاة والسلام عنده في الملأ الأعلى، بأنه يثني عليه عند الملائكة المقربين، وأن الملائكة تصلي عليه عليه الصلاة والسلام. ثم أمر تعالى أهل العالم السفلي بالصلاة والتسليم عليه، ليجتمع الثناء عليه من أهل العالمين العلوي والسفلي جميعا، العالم العلوي السماوات وما فيها، ومن ذلك صلاة الملائكة على النبي عليه الصلاة والسلام، العالم السفلي الأرض وما فيها، فصلاة الإنس والجن. قال: وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن قال حدثني أبي عن أبيه عن أشعث بن إسحاق عن جعفر يعني ابن المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن بني إسرائيل قالوا لموسى عليه السلام هل يصلي ربك؟ فناداه ربه: يا موسى، سألوك هل يصلي ربك؟ فقل: نعم، أنا أصلي وملائكتي على أنبيائي ورسلي. فأنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال: وقد أخبر أنه سبحانه وتعالى يصلي على عباده المؤمنين، يعني هناك صلاة خاصة على النبي عليه الصلاة والسلام، وصلاة عامة من الله سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين، وذلك في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. وقال تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. لأن هذا دليل آخر على أن الله تعالى يصلي على عموم عباده المؤمنين. وفي الحديث: إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف، إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف، الذين يصلون في يمين يمين الصف. وفي الحديث الآخر: اللهم صل على آل أبي أوفى، يعني لما أمره ربه سبحانه وتعالى أمر نبيه عليه الصلاة والسلام قال: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. فجاء عبد الله بن أبي أوفى بصدقة وأعطاها للنبي عليه الصلاة والسلام، فصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام، قال: اللهم صل على آل أبي أوفى. فهذه صلاة النبي عليه الصلاة والسلام على عبد الله بن أبي أوفى، أنه قال: اللهم صل على آل أبي أوفى. وآل الرجل تشمل الرجل نفسه كما سيأتي يعني في تفسير على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة جابر وقد سألته أن يصلي عليها وعلى زوجها، فقال: صلى الله عليك وعلى زوجك. النبي صلى الله عليه وسلم دعا لجابر وامرأته، فقال الله لامرأة جابر ابن عبد الله: اللهم صلى الله عليك وعلى زوجك. قال: وقد جاءت الأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمر بالصلاة عليه وكيفية الصلاة عليه، ونحن نذكر منها إن شاء الله تعالى ما تيسر الله المستعان. قال البخاري عند تفسير هذه الآية: حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد قال حدثنا أبي عن مسعر عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما السلام عليك فقد عرفنا، فكيف الصلاة؟ لأن الله تعالى قال: إيه، صلوا عليه وسلموا تسليما. وكعب بن عجرة رضي الله عنه قال: أما السلام عليك فقد عرفنا، نسلم عليك تسليما، لكن كيف نصلي عليك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إذن صيغ الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وهنا يعني الصلاة الصلوات الإبراهيمية، يقال الصلوات الإبراهيمية التي فيها كما صليت على إبراهيم أو كما صليت على آل إبراهيم. فهناك صيغ عديدة، ولذلك الفقهاء اختلفوا في المفاضلة بينها وأي هذه الصيغ أفضل ليدعو بها في الصلاة. فهنا عندنا صيغة المروية عن كعب بن عجرة رضي الله عنه، وهي في صحيح البخاري: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على إنك حميد مجيد. وبعدين: وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يلاحظ أنه في هذه الصيغة ليس فيها على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وإنما فيها فقط على آل إبراهيم. والصيغة التي ليس فيها ذكر إبراهيم عليه السلام إنما ذكر آله، فالجواب يعني كما قال أهل العلم: آل الرجل تشمل الرجل نفسه. فعند الصلاة على آل إبراهيم فيكون حينئذ يكون إبراهيم داخلا في هذا العموم، وأما عندما يخصص فيكون هذا يعني زيادة في مزيته عليه الصلاة والسلام، أنه يذكر مرة منفردا ومرة مع آله، يعني يكون مرة داخلا في العموم ومرة منفردا، فكأنه يعني صلي عليه مرتين، مرة منفردا ومرة ضمن الصلاة على آله وهو يعني جزء منه. قال: وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت ابن أبي ليلى قال: لقيني كعب بن عجرة رضي الله عنه فقال: ألا أهدي لك هدية؟ بين الهدية لا يلزم أن تكون مالا، يعني قد تكون الهدية فائدة علمية يعني نفيسة، هذا نوع من الهدايا يعني. فقال: ألا أهدي لك هدية؟ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، قد علمنا أو عرفنا كيف السلام عليك، فكيف الصلاة؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه صيغة الصلاة المروية عن كعب بن عجرة رضي الله عنه. قال: وهذا الحديث قد أخرجه الجماعة في كتبهم من طرق متعددة عن الحكم وهو ابن عتيبة، زاد البخاري وعبد الله بن عيسى كلاهما عن عبد الرحمن بن أبي ليلى فذكره. قال: وقال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا هشيم بن بشير عن يزيد بن أبي الزناد قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: لما نزلت إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذه الرواية فيها إيه؟ يعني أيضا بيان أن هذه الصيغة هي تفسير للآية التي معنا، أنه قد علمنا كيف نسلم عليه، أن هذا كان مرتبطا بنزول هذه الآية الكريمة وعقب نزول الآية. قال قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علمنا السلام فكيف الصلاة عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم. إذن هذه الرواية فيها زيادة إبراهيم وآل إبراهيم وكان إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. وكان عبد الرحمن بن أبي ليلى يقول وعلينا معهم يعني صلي على محمد وعلى آل محمد فيقول يعني وعلينا معهم يعني. قال ورواه الترمذي بهذه الزيادة. قال ومعنى قولهم أما السلام عليك فقد عرفتاه، قال هو الذي في التشهد كان يعلمهم إياه كما كان يعلمهم السورة من القرآن، وفيه السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. إذن هنا فسر السلام على النبي عليه الصلاة والسلام أنه الذي في أول التحيات في أول التشهد. قال حديث آخر قال البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن ابن الهاد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله هذا السلام فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم. قال أبو صالح عن الليث على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم. تلاحظون هذه الصيغة فيها زيادة على محمد عبدك ورسولك. وطبعا كل هذه الصيغ جائزة يعني لا حرج، هذا يسمى خلاف التنوع يعني، فيصلي على النبي عليه الصلاة والسلام بأي صيغة من هذه الصيغ، ويمكن أن يستعمل هذه تارة وهذه تارة سواء في الصلاة أو خارج الصلاة. قال حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا ابن أبي حازم والدراوردي عن يزيد يعني ابن الهادي قال كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم. قال وأخرجه النسائي وابن ماجه من حديث ابن الهادي به. قال حديث آخر، إذن هذه إيه؟ يعني الصيغة المروية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، ذكرنا يعني الصيغة المروية عن كعب بن عجرة وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، والآن صيغة أخرى مروية عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه. قال حديث آخر قال الإمام أحمد قرأت على عبد الرحمن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرو بن سليم أنه قال أخبرني أبو حميد الساعدي أنهم قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هنا زاد إيه وأزواجه وذريته، هذا تفسير يعني على محمد وآل محمد، إن آل محمد يعني هنا كأنه فسرها بالأزواج والذرية. نعم هذه الصيغة المروية عن أبي حميد الساعدي. قال وقد أخرجه بقية الجماعة، الجماعة اللي هم البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والإمام أحمد كما نعلم. قال وقد أخرجه بقية الجماعة سوى الترمذي من حديث مالك به. قال حديث آخر قال مسلم، يعني إذا هذا الحديث رواه كل الجماعة ما عدا الترمذي، يعني ممن رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي كلهم أخرجوا. قال حديث آخر قال مسلم حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر قال أخبرني محمد بن عبد الله بن زيد الأنصاري قال وعبد الله بن زيد هو الذي كان أري النداء بالصلاة. عبد الله بن زيد صاحب الرؤيا الذي رأى الرؤيا التي فيها الأذان، جاءه الملك وأذن وأقام وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الرؤيا فقال إنها رؤيا حق، ألقه على بلال إنه أندى منك صوتا، فعلم الأذان لبلال. فهذا وعبد الله بن زيد يقال صاحب الأذان. لا، في عندنا عبد الله بن زيد بن عبد ربه وعبد الله بن زيد المازني، هذا هو صاحب الأذان أظن اللي هو عبد الله بن زيد بن عبد ربه. صحيح من العشرة يعني؟ لا لا لا، غير سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، هذا شيء آخر، لكن هذا أنصاري. سعيد بن زيد هذا قرشي مهاجري، ولكن عبد الله بن زيد هذا أنصاري رضي الله عنه، عبد الله بن زيد بن عبد ربه. طيب، قال أخبره عن أبي مسعود الأنصاري قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة. سعد بن عبادة هو سيد الخزرج. فقال له بشير بن سعد أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله. يعني هنا يقول أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة، فبشير بن سعد قال للنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف نصلي عليك؟ قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. إذن هذه الصيغة فيها زيادة في العالمين. قال والسلام كما قد علمتم، يعني السلام على النبي عليه الصلاة والسلام كما قد علمتم، اللي هو مر السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. هو ابن عبد رب. صحيح، هو ابن عبد رب، عبد الله بن زيد بن عبد رب. هذا صاحب الأذان. وأما عبد الله بن زيد المازني هذا يقال له صاحب حديث الوضوء، وكان يروي حديثا في الوضوء عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال وقد رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن جرير من حديث مالك به، وقال الترمذي حسن صحيح. إذن هذه الصيغة التي يرويها أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه. قال وروى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم في مستدركه من حديث محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه عن أبي مسعود البدري. أبو مسعود البدري هو نفسه أبو مسعود الأنصاري، وأبو مسعود البدري الأنصاري، أنهم قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أما السلام فقد عرفناه فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا في صلاتنا. فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إلى آخر الحديث، نفس الصيغة التي مرت في الحديث قبله. يعني هنا هذه الرواية فيها فائدة أنه قال كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا في صلاتنا، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم إياها ليصلوا عليه بها في الصلاة. قال ورواه الشافعي رحمه الله في مسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه بمثله. الإمام الشافعي روى يعني هذه الصيغة أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال ومنها هنا ذهب الشافعي رحمه الله إلى أنه يجب على المصلي أن يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، فإن تركه لم تصح صلاته. قال وقد شرع بعض المتأخرين من المالكية وغيرهم يشنع على الإمام الشافعي في اشتراطه ذلك في الصلاة، ويزعم أنه قد تفرد بذلك، وحكى الإجماع على خلافه أبو جعفر الطبري والطحاوي والخطابي وغيرهم فيما نقله القاضي عياض. وطبعا في الحقيقة أيضا الإمام أحمد رحمه الله مثل الشافعي، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد الأخير يعني لا بد منها، وإن تركه لم تصح صلاته. فإذا كيف يكون إجماعا وقد يعني يقول بعض الأئمة حكى الإجماع على أن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة أنها سنة، يعني ليست فرضا، وأنه لو ترك صلاة صحيحة لا يمكن أن يصح إجماع، وقد خالف الشافعي وأحمد، كيف يكون إجماع؟ وهذا يبين يعني في الحقيقة أن المسائل التي حكي فيها الإجماع يعني هناك بعض العلماء المعاصرين لهم موسوعة الإجماع، فجمعوا فيها كل المسائل التي يعني حكي فيها الإجماع فيما وقف عليه في الكتب، ووجدوا أنه لم يسلم أحد، يعني ما في أحد كل ما حكاه من إجماعات صحيحة. يعني سبحان الله تجد بعض الأئمة يعني نسبة الإجماعات الصحيحة التي حكوها مثلا 60% 70% 80%، يعني حتى لا يكاد أحد يصل إلى 90%، يعني كلهم يعني حتى إجماعات التي حكاها شيخ الإسلام ابن تيمية والإجماعات التي يعني حكاها النووي والتي حكاها ابن قدامة والتي حكاها ابن المنذر وابن حزم، وكل واحد من هؤلاء يعني هناك نسبة كبيرة مثلا ربع الإجماعات التي حكاها لا تصح، ثلث الإجماعات التي حكاها لا تصح. فلذلك يعني بعض الناس يستعمل أسلوب الإرهاب الفكري، يعني كلها يبحث يجد عالم قال أجمعوا على كذا، يقول لك بس تخالف الإجماع وتجتمع على المخالف. يعني مثل هذا العالم المالكي، كل عالم مالكي يعني يشنع على الإمام الشافعي، يقول الإمام الشافعي خرق الإجماع، قال إن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام واجبة في الصلاة وهذا يخالف الإجماع. ما الدليل على إنه إجماع؟ يقول لك لأن الطبري والطحاوي والخطابي قالوا أجمعوا على عدم وجوب الصلاة على النبي. طيب أخطأوا، حكوا إجماعا وهذا الإجماع لا يصح، كيف يكون إجماعا والشافعي مخالف وأحمد مخالف؟ فأحيانا العالم يسوى ويخطئ، يعني يحكي إجماع في حدود ما اطلع عليه من الأقوال، هو ما اطلع على هذا القول فظن أن العلماء أجمعوا وإجماع غير صحيح. فلا بد من التأكد من عدم وجود المخالف فعلا. قال وقد تعسف القائل في رده على الشافعي وتكلف في دعواه الإجماع على خلافه. يعني بل أحيانا من الأشياء العجيبة أحيانا تجد عالما يحكي الإجماع على شيء وآخر يحكي الإجماع على عكس، يعني واحد يحكي الإجماع على وجوب شيء والثاني يحكي الإجماع على تحريم نفس هذا الشيء، ولكن هي تكون مسألة خلافية، بعض العلماء قال بالجواز وبعضهم قال بالتحريم، بس هذا كل الكتب التي اطلع عليها كلها تحكي الجواز فظنه إجماع، وهذا اطلع على بعض الكتب كلها تحكي التحريم فظنه إجماع. لكن من يعني اتسع علمه يعلم أن هذه المسألة فيها خلاف، ولا يرغبه يعني أن هذا حكى الإجماع وهذا حكى الإجماع، يعني ويتحقق من الأمر يشوف هل الإجماع هذا صحيح أو غير صحيح. قال: وقال ما لم يحط به خبرا، يعني هذا العالم المالك علما، أنا يسمى خبرا، خبرا أحسن سنة ولا مثل لفظ الآية يعني كان مقتبس من الآية. قال: فإنه قد روينا أو روينا وجوب ذلك والأمر بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة كما هو ظاهر الآية، ومفسر بهذا الحديث عن جماعة من الصحابة، منهم ابن مسعود وأبو مسعود البدري وجابر بن عبد الله، ومن التابعين الشعبي وأبو جعفر الباقر ومقاتل بن حيان، وإليه ذهب الشافعي لا خلاف عنه في ذلك ولا بين أصحابه أيضا، وإليه ذهب أحمد أخيرا فيما حكاه عنه أبو زرعة الدمشقي به، وبه قال إسحاق بن راهويه، أيضا إمام إسحاق إمام كبير لا يمكن أن ينعقد إجماعه وهو مخالف، والفقيه الإمام محمد بن إبراهيم المعروف بابن المواز المالكي رحمهم الله. حتى إن يعني إذن إيه كل هؤلاء الأئمة قالوا بوجوب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة. قال: حتى إن بعض أئمة الحنابلة أوجب أن يقال في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم كما علمهم أن يقولوا لما سألوه، يعني لأن أكثر من يوجب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام يقول بأي صيغة، يعني لا يلزم بهذه الصيغة المعينة، ولكن يعني لو قال لو صلى على النبي عليه الصلاة والسلام بأخطر صيغة، يعني لو قال اللهم صل على محمد عليه الصلاة والسلام فيعني قد أدى الواجب، أما تقيد بالصيغة الواردة المأثورة فيقول يعني هذا يبقى إيه من باب الندب والاستحمام، لكن قدر الواجب يعني يجزئ فيه ولو أخطر صيغة في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. لكن يقول بعض أصحاب الإمام أحمد يعني حتى أوجبوا أن يصلي عليه بنفس الصيغة الواردة في هذا الحديث، من يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إلى آخر. يقول: وحتى إن بعض أصحابنا أوجب الصلاة على الآل، يقول بعض ابن كثير الشافعي، يقول بعض أصحابنا يعني بعض الشافعية لم يقتصروا على وجوب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فقط، بل قال يجب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى آله أيضا في الصلاة فيما حكاه البندنيجي وسليم الرازي وصاحبه نصر بن إبراهيم المقدسي، ونقله إمام الحرمين وصاحبه الغزالي قولا عن الشافعي، والصحيح أنه وجه، وجه يعني من كلام أصحاب الإمام الشافعي وليس من كلام الشافعي نفسه، قال يعني إمام الحرمين الجويني وصاحبه الإمام الغزالي أبو حامد نقلوه قولا عن الإمام الشافعي، لكن الصواب كما يرى ابن كثير أنه وجه يعني ليس من كلام الإمام نفسه، على أن الجمهور على خلافه وحكوا الإجماع على خلافه أن الصلاة على الآل يعني لا تجب، وإنما الواجب هو عند الشافعي هو الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فقط يعني. قال: وللقول بوجوبه ظواهر الحديث والله أعلم، يعني من قال بوجوب الصلاة على آل النبي عليه الصلاة والسلام حجته ظاهر الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن نقول في الصلاة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قال: والغرض أن الشافعي رحمه الله لقوله بوجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة سلف وخلف كما تقدم، له سلف يعني هناك من أوجب ذلك قبله ممن ذكرت أسماؤهم من الصحابة والتابعين والأئمة، ومنهم من قال بذلك بعده ممن جاء بعده من الفقهاء. قال: فلا إجماع على خلافه في هذه المسألة لا قديما ولا حديثا. يعني إذا من حكى الإجماع أخطأ وسهل في ذلك ولا يصح. قال: ومما يؤيد ذلك الحديث الآخر الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وصححه والنسائي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما من رواية حيوة بن شريح المصري عن أبي هانئ حميد بن هانئ عن عمرو بن مالك عن أبي علي عن عمرو بن مالك أبي علي الجنبي عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجل هذا. عجل هذا يعني تسرع واستعجل. ثم دعاه فقال له أو لغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله عز وجل والثناء عليه، ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليدعو بعد مما شاء. طبعا هنا نعم، يعني مما يستحب في الصلاة أنه بعد أن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد الأخير وقبل أن يسلم، يعني هناك طبعا التعوذ من أربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة المحيا والممات. فهذا الدعاء مستحب يعني عند جمهور الفقهاء أن يستحب أنه يتعوذ من أربع قبل السلام، بعد التشهد والصلاة الإبراهيمية وقبل السلام. لكن كان هناك مذهب، يعني مذهب شاذ، يعني هو مذهب تابعي جليل طاووس بن كيسان رحمه الله، كان يرى أن التعوذ من أربع أنه يعني ركن من أركان الصلاة، يعني ابنه صلى وترك التعوذ من الأربع قبل السلام فأمره أن يعيد الصلاة، أمره أن يعيد الصلاة. سبحان الله أن المتأخرين الشيخ الألباني رحمه الله يعني أخذ بهذا المذهب، يعني لكن المذهب شاذ، يعني ما قال به غير يعني طاووس والشيخ الألباني، بس ما قال به أحد آخر. لكن الصواب يعني هذا الدعاء من الدعاء المسموع. ثم النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثم ليتخير من المسألة ما شاء، ثم ليتخير من المسألة ما شاء، أو من الدعاء أعجبه إليه. فيستحب الإنسان يدعو بما تيسر يعني بعد اللي بعد الانتهاء من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا يعني في الدعاء الذي قبل السلام فهو مسبوق بالثناء على الله تعالى ومسبوق بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام الذي ورد في صيغة التشهد، يعني هي صيغة التشهد والصلاة الإبراهيمية فيها الثناء على الله وفيها الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن يعني عموم لفظ الحديث يفيد أيضا استحباب أن الإنسان إذا دعا في غير الصلاة كذلك أنه يفتتح دعاءه بالثناء على الله تعالى وحمده وبالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. لا يلزم في هذه الحالة إذا كان خارج الصلاة، لا يلزم التقلد بصيغة الصلاة الإبراهيمية، يمكن يعني أن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام بأي صيغة، لكن هذا من أسباب إجابة الدعاء عموما ولو خارج الصلاة، وإن كان الحديث يعني ورد في شأن رجل صلى واستعجل وكذا. قال: وكذا الحديث الذي رواه ابن ماجه من رواية عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد الساعدي عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ولا صلاة لمن لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا صلاة لمن لا يحب الأمصار. الراوي الحديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه الأنصاري الجليل رضي الله عنه هذا الحديث. لكن يقول ولكن عبد المهيمن هذا متروك. عبد المهيمن ابن عباس ابن سهل بن سعد اللي هو جده الصحابي الجليل سهل بن سعد، لكن الحفيد اللي هو عبد المهيمن قال متروك. وقد رواه الطبراني من رواية أخيه أبي بن عباس، أيضا يروى عن أبي بن عباس بن سهل بن سعد. قال ولكن في ذلك نظر، وإنما يعرف من رواية عبد المهيمن والله أعلم. يعني كما ذكرنا موضوع طويل، نتوقف هنا إن شاء الله ونكمل في الدرس القادم بإذن الله تعالى. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. خلاص تقول هناك من كانوا قبل الإمام الشافعي. نعم نعم صحيح. من الصحابة والتابعين. هناك من أوجب ذلك قبل الشافعي. نعم.